السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إن شاء الله سنترك للوقت للأسئلة اللي ما اكتملناها والتي تأتي، اللي ما اكتملناها والتي تأتي نترك لها وقت كافي بحول الله، لأن الأسئلة هي من ثمار الدرس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من القواعد المهمة ضوابط الدين، مسلمات عند أهل السلف، عند أهل السنة والجماعة على حقيقتها، وهذه أيضا قاعدة عامة على ما أنساها، يعني كل ثوابت أهل السنة أصولهم الاعتقادية والعلمية والعلمية والمناهج هي على حقيقتها. بمعنى إذا قلنا أنه مصادر التلقي عند أهل السنة كذا، فهي حدية، ليس لها مدخل ولا مشوبة. إذا قلنا مصادر الدين عند أهل الأهواء والابتداع، نجد أنها لن تنتهي إلى حد، يعني قواعد السلف حدية، لا يخرج منها إلا شذوذات، إما زلة عالم أو تأول أو نحو ذلك. بمعنى القاعدة الكريمة لا غبار عليها في لفظها ومفهومها وقواعدها التفصيلية، لا تتخلف. أما الممارسات والتفريعات ومواقف العلماء فهي قد تخرج اجتهاد خاطئ أو زلات أو شذوذات ونحو ذلك، ترجع للأصل فينفيها. إذا قلنا مصادر للسنة والجماعة الكتاب والسنة فحسب والإجماع مبنيين عليهما، فمن المناسب جدا أن نشير إلى مصادر الأهواء علشان نعرف المقارنة كيف تميز منهج السنة والجماعة. أهل الأهواء مصادرهم عديدة، تفرقت بهم السبل، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، في مصادر التلقي والعقيدة، وتنوعت مشاربهم ومصادرهم، فجعلوا من مصادر الدين وتلقي العقيدة ما يلي. ليسوا كلهم كذلك، يعني بمعنى أنهم إذا جمعنا أصولهم ما نجدها أصل واحد، لكن ما هي أهم المصادر عندهم عموما؟ بعضها يشتركون فيه وبعضها يكون عند البعض دون الآخرين، هذا ينبغي أن يفهم. أولا العقليات والأهواء والآراء الشخصية، ما يتبعون إلا الهوى، وأحيانا يكون الهوى نتيجة جهل أيضا. بعض الناس يقول لك والله فلان ورع، ما يعرف عنه أن يتبع الهوى، لكن من فرط في معرفة الدين، من فرط في معرفة منهج النبوة، من فرط في تحصيل فقه الدين، فإنه يسلك مسارك أهل الهوى ولو لم يتعمد الهوى. والهوى والهوى سمي هوى لأنه يهوي لصاحبه إلى النار، سواء قصده أو لم يقصده. والأوهام والظنون، العقليات والأهواء والآراء الشخصية والأوهام والظنون، وهي من وساوس الشياطين وأوليائهم، ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. هذا قاسم مشترك عند أغلب أهل الأهواء والبدع والافتراء. ثانيا الفلسفة، الفلسفة بمفهومها عند الفلاسفة وأتباع الفلاسفة من الفلاسفة الإسلاميين إن صح التعبير، سموا بالإسلاميين لأنهم يعني الذين قلدوا فلاسفة اليونان والرومان والمجوس والصابئة وفلاسفة الأمم، الذين قلدوهم مثل ابن سينا والفارابي والقونوي وابن سبعين وابن عربي، الذين هم على نهج فلاسفة الخلص، سموا فلاسفة إسلاميين لأنهم يدعون الإسلام وينتسبون إلى الحضارة والمدنية الإسلامية، وإلا فليس عندهم من الإسلام شيء، ليس عند الفلاسفة الإسلاميين من الإسلام شيء إلا مجرد الادعاء، وكلهم يعني مشاهيرهم باطنية الذين ترون أفعالهم الآن. الفلسفة تقوم على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحن، والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب. ثالثا عقائد الأمم الأخرى، ومصادر عقائد الأمم الأخرى هي من مصادر أهل الأهواء، من مقل أو مكثر إلا النادر، يعني مثلا الخوارج في أول أمرهم، في أول أمرهم قبل القرن الأول تقريبا. جميع الفرق مصادرها من مصادرها الأخذ عن الديانات والملل والنحل، جزئيا أو كليا، جزئيا أو كليا، كليا عند الفلاسفة الإسلاميين، وكليا كذلك عند الباطنية. الباطنية اللي ظهرت في الإسلام هي امتداد للمجوسية على خطى المجوسية، حذو القدة بالقدة. نعم عندهم شيء من خصال اليهود، عندهم شيء من خصال النصارى، عندهم شيء من خصال الصابئة، لكن هذه بسبب تلاقح الديانات الباطلة. الديانات الباطلة تتلاقح، هذا معروف. فما عند الباطنية الرافضة من خصال اليهود أو خصال النصارى أو خصال الصابئة أو غيرهم ناتج عن تأثر المجوسية المتأخرة بتلك الديانات. مجوسية غير مغطاة ولا ملبسة إلا بالتقية. أما الأصول والمبادئ ابتداء من الإمامة والرجعة والتقية وسائر الأصول الكبرى عندهم، والمهدية كذلك وهي من أخطر عقائدهم، المهدية والرجعة، هذه عبارة عن عقائد مجوسية صيغت لصياغة وتأثرت طبعا بمؤثرات أخرى عبر التاريخ، لكن نتكلم عن الأصول. فالفلسفة تقوم عقائد الأمم الأخرى مصادرها مثل كتب الكتاب وأقوالهم والمجوس والصابئ والديانات الوضعية والوثنية. بعض الفرق كما قلت في أول أمرها لم تكن متأثرة بديانات باطلة أبد، إلا أن أصحاب الديانات هم الذين صنعوها للكيد للمسلمين والإسلام والمسلمين. الخوارج أول أمرهم لم يظهر عليهم مؤثرات خارجية، لكن في القرن الثاني وما بعد دخلتهم مناهج الأمم من خلال علم الكلام، فأصبحوا خليط من الجهمية والمعتزلة والخوارج، خوارج من القرن الثاني وما بعده. ثم في القرن الثالث تلاقحت الفرق، يعني مثلا الباطنية الرافضة إضافة إلى أن أصولها مجوسية إلا من ناحية النزعة الكلامية والكلام في صفات الله عز وجل، أخذت مذهب الجهمية المعتزلة. فأصبح في القرن الثالث وما بعده يندر أن تجد من كبار الشيعة إلا وهو معتزلي جهمي مع بقاء التشيع عنده، يعني الشيعة الباطنية الروافض، وكذلك الزيدية عندهم امتداد للمعتزلة لكن ليسوا باطنية، وهذا يجب أن يفهم، كثير من طلاب العلم والسامعين يخلط. ولذلك أنا أتفادى كلمة شيعة لئلا يخلط الناس بين الزيدية وهم من فرق المسلمين وهم معتزلة وشيعة في نفس الوقت ويطعنون ببعض الصحابة، لكن ليس كل، يطعنون بعدد قليل من الصحابة. وبين الشيعة إذا أطلقت على الرافضة، فأقول يعني في القرن الثالث تلاقحت الفرق كلها، كل فرقة أخذت من الفرق الأخرى وأعطتها، يعني بمعنى مع الحراك والصراع والانفتاح الفكري الذي فعله المأمون والمعتصم والواثق، يعني الحرية الرأي والرأي الآخر التي تطرح الآن بشكل أقسى وأعنف طرحت في ذلك الوقت، فأصبحت الفرق كل يتكلم بما يشاء، الزنادقة والفلاسفة والباطنية وجميع الفرق المعتزلة والجهمية كل يعلم ما يشاء. فتلاقحت الفرق مع الحوارات ولم يسلم سلامة كاملة من التأثر بالفرق والافتراق إلى أهل السنة والجماعة، وهذا أمر طبيعي. لماذا ما تأثر أهل السنة والجماعة؟ نعم هذا الشيء، أيوة التمسك بالكتاب والسنة، أحسنت، ها؟ أي نعم، هي ضمانة، ضمانة من الله عز وجل. لكن هل يعني ذلك أنه ما وجد من زل من أهل السنة؟ يوجد من زل لكن ليس منهج، لا يوجد منهج، منهج يوجد زلات علماء، تأولات شذوذات في الرأي في المواقف ليست مقصودة، فهذه من الأخطاء اللي نقول يغفر الله لنا ولهم ولا نقتدي بمن زل منهم. لكن أغلبية أئمة السلف على المنهج الذهب، عفوا ذهب، وش هو الذهب؟ الذهب الصافي، ما أدري عيارات، لو نقول عيار 21 أخي ما أدري كم، ما شاء الله 25 هذه جديدة. أي نعم، يوجد أئمة السلف عموم، لكن شوفوا لو، ولذلك إذا أردنا أن نفتش عن من وقعوا في زلات نجدهم صعوبة عندهم، صعوبة نعم نذرة، وأيضا زلاتهم منفية عن الحق. شوف لا فيها لا تلتبس، يعني مثلا حينما أول مثل البيهقي والخطابي والنووي وابن حجر، هل رفض أهل السنة علومهم وما يوافقون فيه السنة؟ بالعكس، إلى الآن من أكبر مرجعية المسلمين في ما يتعلق بالكتب، كتب السنة، النووي وابن حجر، البخاري لا غبار عليه، البخاري عيال 25. أي نعم نعم، حتى خلق الله في الآن هذه مسألة يعني يختلف عليه السلف أيضا في مسائل تتفرع عن الأصول. شوفوا أرجو تفهموها، في مسائل تتفرع عن الأصول قد يختلف عليها بعض، يمكن فيها راجح مرجوح، وهي تلحق ببعض الأصول الكبرى لكن الأصل متفق، هذه لعلها تأتي فيما بعد. طيب انتهينا إلى أنه الخوارج كانوا الفرقة الوحيدة في القرن الأول تقريبا أو أول القرن الأول الذين لم يتأثروا بالفلسفات القديمة، ثم بعد ذلك أصبحت جميع الفرق من مقل أو مكثر لهم شيء من التأثر، إما التأثر كامل واستنساخ، بس أخذ شعار الإسلام مثل الفلاسفة الإسلاميين ومثل الفرق الباطنية، أخذ شعار فقط مجرد مسمى والمضامين كلها ضد الدين وضد الإسلام، أو أنه أيضا خلط إلى آخره. رابعا، من مصادر التلقي عند أهل الأهواء الوضع والكذب لدى الرافضة والصوفية وغالب الفرق، ومصدره الزنادقة ورؤوس البدع، فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، ويضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية مختلفة مختلقة. طبعا إذا نظرنا كنماذج إلى الذين يزورون المقابر الزيارات البدعية التي فيها التوسل البدعي والتبرك البدعي وأحيانا تعمد العبادات في المقابر أو دعاء غير الله في المقابر، هؤلاء عندهم أحاديث في كتبهم، لكن هل يصح منها شيء؟ لا يصح منها شيء. والعجيب أخوانه، هذا محل العبرة، نعوذ بالله من الشماتة، الله نسأل الله لا يجعلنا شامك. ليش؟ لأنه الإنسان في مثل الأمور ذي التي يكون فيها غرابة، منتهى الغرابة، أن تنشأ أجيال ينبغي أن يحمد الله على العافية وأن يسأل ربه العصمة، تنشأ أجيال جماهير مسلمين فيهم من يقال أنهم علماء وطلاب علم وباحثين وأهل زهد ورع إلى آخره، يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعونها ويقرؤونها في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ومن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يقال منسوخة، أحاديث صحاح صريحة في النهي عن ما يفعله المقابريون الآن، ومع ذلك نسأل الله العافية يتعمدون. وأنا قرأت يعني من النكات، اسمحوا لي أحيانا أجيب بعض القرائف عشان أقول لكم ماذا قرأت، يعني كان عندي إشراف في الجامعة البحوث، منها بحث في أحكام المقابر أو الأحكام التي تكون عند المقابر من ضمنها الأمور البدعية عند المقابر. فجاءني طالب قدم بحث عاكس القضية تماما، يعتبر الإنكار على من يطوف بالمقابر ويتمسح أنه هذا مخالف للسنة وبدع، وأن هذه البدع هي الأصل، ويزعم أنه لم يعرف إنكار البدع إنكار الأحوال البدعية عند المقابر إلا بعد القرون الثالثة الفاضلة. إنكار البدع لا يعرف إلا بعد القرون الثالثة الفاضلة. فاستغربت، البحث فيه جزء يسير يناقض هذا الكلام. طبعا عرفت أن الطالب فيما بعد شيخه جوجل، الطاغوت جوجل، هذا شيخه، شيخ كثير من الشباب الآن. بحث محرك البحث زيارة قبور بدع ولقى له بحوث أهل البدع، ويجزم قطعا أنه لم يعرف الإنكار إلا من عهد ابن تيمية أيضا، إنكار على البدع ما في. من أجل أنصف الشاب أنه بعدين جاء بعض الأحاديث، لكن الأصل عنده هو الإنكار، يعني بمعنى أنه مخلط، وجد مقالات كذا ومقالات كذا. طبعا عليه ستر الله، وأرجو أن يكون استفاد، لأنه ما تعمد، إنما تعمد يعني الخلط والهمان يعني ما. فالشاهد من هذا أنه أكثر ما يعتمد عليه أهل البدع سواء الاعتقادية أو العملية أو العبادات أو غيرها، يعتمدون على أحاديث موضوعة ومكذوبة، أو يستدلون بأحاديث صحيحة مقلوبة، يستدلون بالحديث على عكس مفهومه. أخذ مثال واحد، يزعمون أنه من أدلة التمسح بالأشخاص والتبرك بذواتهم يمسحون ثيابه وجسده وكل ما أثاره، ويزعمون أن هذا ينفع عند الله أو أنه يجلب النفع ويدفع الضر. يقولون الدليل من أدلتهم على هذا مثلا حديث الأعمى، أو حديث استشفاع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه لما أصابهم القحط بالعباس في أن يعني يستنزلون به المطر في الاستسقاء. طيب الصورة الصحيحة في استسقاء العباس ما هي؟ نعم، لا معليش، خي هذا واضح انهم ايضا حجة عليهم انه لو كان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره على هذا النحو لراحوا الى قبره، لكن بحث عن حي. لكن وبعدين هل راحوا الصحابة، هل صورة الاستشفاء الاستغاثة او الاستسقاء انهم راحوا يمسحون العباس يشرشحون ثيابه وجسده ها وهو جالس مثل الصنم، ما الذي حدث؟ زين، وصلت الى بعض النتيجة. القصد انهم جعلوه اماما يصلي بهم ويدعو، هذا نحن نعمله أليس كذلك؟ الآن شفتوا صلاة الاستسقاء عندنا، يقوم الإمام وندعو وراءه، كذلك العباس قام إماما ودعوا وراءه. هذا هو المشروع بعينه، هذا اللي ندين الله به، ومن أنكره فهو مبتدع. لكن قلبوها، زعموا أن استشفاع الصحابة بالعباس على صور عديدة، بعضهم يحمله على الاستشفاع الشركي، وبعضهم على البدعي، وبعضهم على المكروه. طيب هذا قلب للدليل. حديث الأعمى كذلك، الأعمى ماذا فعل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه بصره؟ ماذا فعل؟ مما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ويطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجدون شيء مما يعمله البدع في هذه الصورة؟ هم يعملون عكس ذلك. فهذا يسمى قلب الدليل. ومن ممن نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والآن أصبحت بحوث الآن عندنا في الجامعات أكثر من بحث في مسألة قلب الدليل، تتبع طلاب العلم عندنا جزاهم الله خير أغلب أو كثير من أدلة البدع التي يستدلون بها وهي صحيحة، يستدلون على بدعهم يستعملونها مقلوبة تماما. ها؟ لا، قلب الدليل سمى، ولذلك تستقلب الدليل عليهم، بدل ما يصير لهم يصير عليهم حتى في القرآن. نعم نعم، يصير حجة عليه. ثم أيضا الرؤى والأحلام والكشف والذوق كما لدى الصوفية والرافضة ونحوهم، ومصدرها الأهواء وإيحاء الشياطين. الرؤية الصادقة الصحيحة نعمة من الله عز وجل، وهي مبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. لكن متى؟ بشرط. ما هو هذا الشرط؟ متى تكون الرؤيا صحيحة يؤخذ بها؟ إذا وافقت الكتاب والسنة. إذا ما وافقت الكتاب والسنة، هل الرؤيا تحل حراما أو تحرم حلالا؟ الرؤيا الصالحة هل تقر بدعة؟ إذا اختلطت عليهم الأحلام بالرؤى، رأوا أحلاما فظنوها رؤى، وهي ليست رؤى، خاصة ما يؤيد بدعهم، وهذا كثير جدا، المنامات، وهو مصدر فتنة حتى لبعض المنتسبين للسنة، يجب أن تنتبهوا لذلك، خاصة الذين يسلكون مسالك ضيقة في الدين، تنطع، تشدد، تكفير، خصوصية دعوة الخصوصية بأنهم هم أهل وحدهم السلف، هم وحدهم أهل السنة، هؤلاء يبتلون بالرؤى حتى يعبث بهم قرناءهم من الجن والشياطين ويعبث بهم الشيطان وهم لا يشعرون. أمامنا مثال قبل أكثر من 30 سنة في جماعة يسمون جماعة الجهيمان، طبعا تطورت هذه الجماعة وكبرت وصغرت، وكثير منهم ولله الحمد ترك هذا المنهج لما وصل إلى حد الخطورة وبرئ منه. يعني أنا أريد أن أركز على نقطة الذين أبتلوا بأن خرجوا على المرجعية وخرجوا على بيعة الدولة وأعلنوا منابذة الطاعة والجماعة والخروج على العلماء، ابتلاهم الله عز وجل بالأحلام وظنوها رؤى. كيف؟ من أحلامهم التي رؤيت لهم أو رأوها أيضا، قالوا تواثرت الرؤى على أن المهدي موجود. هذا أولا. كيف الدرجة الثانية؟ تواترت الرؤى أن المهدي بيننا. تجي الكارثة الثالثة والرابعة، نسأل الله السلامة. طبعا يجب أن تعرفوا أنهم فاصلوا العلماء وسبوهم واتهموا نياتهم، وأنا أقول دائما وقلتها أكثر من مرة، يا أخوان أنا ما أعرف إنسان أخطف مرجيات العلماء واتهم ذممهم ونياتهم إذا لم يتب إلا ويبتلى بفتنة، والتاريخ شاهد قديما وحديثا، يبتلى بفتنة إذا اتهم نيات العلماء. طيب أعود فأقول، نبههم العلماء وحذروه في ذلك الوقت وعلموا بأن هذه فتنة. لما تواترت بزعمهم عندهم الأحلام، هم يسمونها الرؤى، تواترت عندهم الأحلام وعبث الجن والشياطين بهم إنه فلان المهدي موجود بينهم، راحوا يبحثون ما وجدوا، وهم أهل حديث، ما وجدوا أحد يواطي اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجل اسمه محمد بن عبد الله القحطاني. طبعا ذلك الوقت هو شاب كان يدرس عندنا في الكلية وخرج قبل انتهاء الدراسة، فاحتاروا انه اسمه القحطاني، فقالوا طبعا قصة طويلة، هم استطاعوا ان يزعموا انه قحطاني بالحلف وانه هاشمي. طبعا خلاص الحين ما بدي الا البيعة، بحثوا عن احاديث اشراط الساعة، هم اهل حديث، لكن شوف الإنسان إذا وقع في الهوى يشعر أو لا يشعر، نسأل الله السلامة. لكن من علامات الهوى منابذة علماء المسلمين وترك نصائحهم، مع أن العلماء شفعوا لهم لما سجنوا مرتين يخرجونهم من السجن ولم يعرفوا لهم قدرهم في النهاية. أقول ليس كلهم، كثير من الشباب اللي كان معهم لما رأوا الأمر وصل لهذا الحد تبرؤوا من هذا المنهج، وهم الأكثرية. يعني بعض الناس يظلم الجميع. ومنه الآن علماء كبار ممن خرجوا من لما رأوا الخطر خرجوا من هذا المنهج، موجودين الآن علماء كبار صار. ف يعني راحوا يبحثون عن أحاديث، فمن ضمن الأحاديث التي قصد فسروها، وهذا يدل على خطورة تفسير النصوص الغيبية بالواقع، خطورة عظيمة. وقد وقع بعض طلاب العلم الآن في هذه المشكلة، صار يفسر أحاديث أشراط الساعة على الوقائع الموجودة، مع أنه بعضها قد يكون احتمال. فقالوا من ضمن الحديث أنه يبايع لرجل بين بين الركن والمقام. طبعا لازم يصنعون حدث علشان يبايعون رجل بين الركن والمقام. هذا من ضمن الحديث، ولا قصة طويلة، نسأل الله السلامة. ثم صارت باقعة، ما حدث مثلها في تاريخ الإسلام في البيت الحرام. منعت العبادة كلها نصف شهر، والحرم تدور فيه رحى الحرب بالأسلحة الفتاكة، تدور فيه رحى حرب، نسأل الله السلامة والعافية. أقول لكم من أعظم أسباب ذلك منابذة العلماء وسبهم وعدم الأخذ بنصيحتهم. والعلماء ناصحوا بأفرادهم وبكلامهم وببياناتهم، ونحن عشنا ذلك التاريخ وشهود على أمر مريض، نسأل الله العافية من الفتن. ثم أيضا من أصولهم اتباع المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة واللغة وأقوال الناس، بل أحيانا تفسير النصوص بما لا أصل له أطلاقا، ما تجد له أصل لغوي ولا عرفي ولا عند عامة الناس، ولا حتى العوام لا ليس عندهم من هذه المفاهيم التي يفعلها الذين تأولون القرآن خاصة الباطنية شيء. ثم الاعتماد على آراء الرجال دون عرضها على الشرع والقول بعصمتهم وتقديسهم كالشيوخ عند الصوفية وكالأئمة عند الرافضة. الأمر الآخر عند أهل السنة من ثوابتهم سلامة منهج الاستدلال، وهذا أشرت إليه إجمالا، والآن بقدر ما يتسع له الوقت أفصله في حدود 10 دقائق علشان نتوقف للأسئلة أو أقل من 10. منهج الاستدلال هو الأصول والقواعد الثابتة التي فيها الطريقة اللي يتم بها تلقي الدين وتقرير العقيدة واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية وقواعد الشرع المبينة لها. منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة يتلخص فيما يلي: أولا، حصر الدليل والاستدلال بالدليل الشرعي الواحد كما قلنا في مصادر الدين. ثانيا، مراعاة قواعد الاستدلال فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعض، بل يردون المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى ما يبينه، ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد وبين النفي والإثبات والعموم والخصوص، ويقولون في النسخ في الأحكام. كذلك لا ننسى أسباب النزول، وكذلك لا ننسى تفسيرات الصحابة وأعمالهم، بل تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال إلى آخره. ثم ثالثا، يعملون بكل ما صح من الأدلة، وهذه ميزة لا توجد إلا عند أهل السنة والجماعة. كل ما صح من الأدلة الشرعية دون تفريق بين أحد وغيره يستدل به في العقائد والأحكام. رابعا، يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والعكس، ويعتمدون معاني لغة العرب ولسانه لأنها لغة القرآن والسنة، ويردون ما خالف ذلك. خامسا، يعتمدون تفسير الصحابة وفهمهم للنصوص بأفعالهم وأقوالهم وآثارهم لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة، وهم القدوة وأزكاها، وعاشوا وقت تنزل الوحي، وهم أعلم بلغة العرب ومقاصد الشرع، ثم بأثار السلف الصالح أئمة الدين أئمة الهدى ومن اقتدى بهم إلى قيام الساعة. ثالثا أو سادسا، أهل السلف ميزتهم ما بلغهم من أمر الدين ونصوصه وعلموه عملوا به، أو اعتقدوا العمل به حتى لو قصر بعضهم. قد يحصل يعني، المهم أنهم سلموه وسلموا به، كل ما يبلغهم من الدين يسلمون به، ما يقول والله هذا غير معقول، هذا لا يمكن، هذا يتعارض مع كذا، لا. لكن العمل بحسب الاستطاعة. ما بلغهم وعلموها من الدين عملوا به، وما اشتبه عليهم علمه أو علم كيفيته كبعض نصوص الغيبيات والقدر يسلمون به ويردونه إلى عالمه. ما معنى يردونه إلى عالمه؟ ما معنى الرد هنا؟ إيه؟ على أهل السنة، نحن لا فننزل اللي ما نعلمه شو نقول فيه؟ نقول الله أعلم. لا، ذاك يقول لا، هذا ما يصير، ما يعقل. إذا ما أعجبه الحديث راح يتهم رواة السنة. إذا كان عنده علم من الحديث قد يعني يرى أن اتهام الرواة فيه شيء من الحرج، راح يطعن في المتن. يعني لابد أي نص عند أهل الأهواء لا يوافقهم إذا لم تأولوه، إذا لم يردوه تأولوه. السنة والجماعة لا يردون ولا يتأولون. العلم يعلمون كل ما جاءهم عالم من علم علموه، أما العلم في بقدر الاستطاعة وما لم يصل إليه إدراكهم فإنهم يقولون الله أعلم، مثل قضايا الغيبيات والقدر. سابعا، أهل السنة يتجنبون الألفاظ البدعية في العقيدة كالجوهر والعرض والجسم. هذه الآن مثل الآن الألفاظ الديمقراطية والليبرالية والعلمانية، ما في فرق. الفارق هو تغير الزمن والأحوال والمصطلحات. هؤلاء الآن يهدمون الدين باسم الديمقراطية وباسم العلمانية والرأي الآخر. يجي رويض ما يفهم كوع من كرشه، إعلاميا يبغى الشهرة، فيناطح أكبر العلماء، يقول له كيف رأي آخر. أنا أتحداه أنه يتكلم عن دقائق الطب. ليش؟ لأن الطب له من يحميه. أما الدين مع الأسف فدهست هيبته الآن. نعم، يجب أصغر الناس علما وأقلهم إدراكا أنه هو اللي ناطح بالرأي، يقول كل هذا رأيي. طيب نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقول قال العالم الفلان. ترى هذه حادثة على الناس، على المسلمين. يعني الجرأة بهذا الحجم وهذا المساحة بين طلاب، بين يعني الشباب المسلمين الذين يعني أثرت فيهم مؤثرات الإعلام ووسائل الإعلام الجديدة لم تكن معهودة من قبل، حتى الجراء حتى العوام. بل بعض طلاب العلم الآن صاروا يتساهلون ويقولون على الله بغير علم. فلذلك في مجالسنا نسأل الله يعفو عنا أبد، نجيب أكبر القضايا التي عجز عنها العلماء والمجامع الفقهية وكبار أكبر المؤتمرات أو التي كانت من عهد الصحابة محل الخلاف وأصغر الموجودين تكلم فيها، ويلك تخالف الآن، يا ويلك، تصبح متحجر تقمع الرأي الآخر. أنت هذه ظاهرة يا أخوان، لو كانت يعني مجرد يعني شذوذات أو مواقف بسيطة سهلة سهلة كنا يعني نسكت عنها ونعليها، لكن أصبح الظواهر هذه. ومع الأسف كثير من الشباب المتدين وطلاب العلم يتساهلون في هذا الأمر في المجالس العامة. ينبغي يعاد الناس إلى السمت الذي كانوا عليه. كان الناس إلى وقت قريب برهم وفاجرهم، جاهلهم وعالمهم، إذا تكلم أحد في أمر الدين وفي المجلس كبير في العلم أو طالب علم سكتوا حتى يتكلم هو. والله حتى فجرة نعرفهم، فجرة بالفجور، ما يجرؤ يتكلم في المجالس في أمر الدين ما دام في طالب علم أكبر منه أعرف منه. الآن يعني انفتقت الفتنة على الناس. يتجنبون نعم نقول يتجنبون الألفاظ البدعية في العقيدة، هذا يتعلق في العقيدة كالجوهر والعرض والجسم لاحتمال الخطأ والصواب، لأن في ألفاظ الشرع غنى وكنانة. ثامنا، يتجنبون المراء والخصومات في الدين ولا يجادلون إلا بالتي هي أحسن. ينفون التعارض بين العقل السليم والفطرة وبين نصوص الشرع وبين الحقيقة والشريعة كما تقول غلاة الصوفية، وبين القدر والشرع وما يتهمه أهل الأهواء من التعارض بين العقل والنقل، فهو من عجز عقولهم وقصورها. عاشر، يتجنبون التأويل في العقيدة والغيبيات بغير دليل شرعي صريح، لأنه قول على الله بغير علم، ولأن مسائل العقيدة توقيفية وغيبية لا مجال للرأي فيها ولا للعقل ولا تدرك بالعلوم الحسية. الحادي عشر، يعنون بالإسناد وثقة الرواة وعدالتهم لحفظ الدين. في الدرس القادم إن شاء الله نستعرض منهج أهل الأهواء في الاستدلال مقابل منهج أهل السنة والجماعة. والآن نتقبل الأسئلة. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، نريد أن تبين لنا من هم القديانية وما هي أهم أهدافهم في الهند أيام الإنجليز. القاديانية مكيدة من مكائد الأمم. الأمم تكيد للإسلام والمسلمين منذ صدر الإسلام، وأكبر مكيدة في التاريخ، وأنكاها على الأمة مكيدة ابن سبأ وأجنيدته. ابن سبأ كان يشتغل الجنود من النصارى واليهود والمجوس، معه فريق. تصور الرجل واحد بسيارة كما يتصور بعض الناس يركض يعصر عقول الشباب، لا، هذا الرجل معه يعني فريق، بل فرق كما هو معروف. كذلك بعد ذلك الله عز وجل سلط يعني على المسلمين ابتلاء منه. كل يعني شذات الديانات والفرق والأمم والنحل. وهذا يصدقه قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح بل هو متواتر إذا نظرنا إلى النصوص، متواتر معنويا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. شوف، لتتبعن، أنواع المؤكدات، ويدلنا على أن أغلب الأمة ستقضي ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم خطاب للجميع للأغلب: لتتبعن، دليل على أن أغلب الأمة تبتلى بالافتراق من خلال كيد الأمم. وقال عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا. ما معنى وخبتم كالذي خاضوا؟ تكلمتم في الغيبيات والقدر وفي الله عز وجل وفي العقيدة، هذا ما وخبتم كالذي خاضوا. والاستمتاع بالخلاق هو اتباع الشهوات والفساد. فهذه حقيقة وقعت. فكان من مكائد الأمم في كل عصر أنهم أكثر ما يدخلون على المسلمين من خلال صنع فرق تحمل اسم الإسلام، لأن هذا أسهل شيء. لو يجي يهودي يرفع راية بين المسلمين يطيعونه، أو نصراني أو مجوسي، لابد أن يقول إما أنا متشيع ولا أنا صوفي ولا أنا، وهكذا. فصارت الباطنية والصوفية وعلم الكلام والفلسفة هي الأبواب الكبرى التي يدخل فيها جميع أنواع الأمم والزنادقة على المسلمين. من أراد من زنديق أن يستقطب عامة المسلمين، ما عليه إلا أن يلبس جبة وعمامة ويأخذ سبحة ويتمكن ببوراق الصوفية ويحضر أناشيدهم ويبحث عن بعض الوسائل تجذب العوام ويقول أنا شيخ طريقة، وخلاص يدخل ما يشاء من الأفتاء والعقائد والعبادات والأحوال. وهذا حاصل من كثير من الطرق القديمة. طبعا قد ينتحلون رجلا صالحا، قد ينتحلون رجلا صالحا، هذا نعم، لكن ومع ذلك تدخل الزندقة من خلال هذه الأمور. فالباطنية القاديانية والبابية والبهائية هي صنعة مشتركة من الباطنيين لما رأوا قوة أهل السنة وأهل الحديث في باكستان والهند. قوة، أيقام قوة ظهر في العالم في مقاومة الإنجليز، مقاومة التيارات العلمانية مثل تيار السير أحمد خان العلماني. قوة رهيبة بالقوة الحجة وقوة الكلمة وبالحفاظ على عقائد المسلمين، ونهضت نهضة لحماية عقول الأجيال بشكل ضاعف جهود أهل السنة والسلفيين في الهند وباكستان. فماذا صنعوا؟ اجتمعت قوى. الإنجليز عندهم دراسات ويعرفون من خلال الاستشراق ومن خلال تاريخ الأمم أن أكبر مكيدة على المسلمين هي تفريقهم. فصنعوا القاديانية ودعمهم بذلك الباطنية والصوفية. فصنعوا القاديانية. أصول الكبرى هي أنه أولا يقول أنه لا داعي لحرب الإنجليز لأنهم ولاة الأمر، فاللي حاربهم خارج على ولاة الأمر، هذا أولا. الجهاد لم يعد هناك اجتهاد، هذا المبدأ الثاني عنده. المبدأ الثالث أنه هو يعني مجدد لدين جديد ما في داعي للدين القديم. ثم قال أنا مهدي، ثم قال أنا نبي، ثم قال زعم أنه الله. وهذه كل دعوات الباطنية هكذا تتدرج إلى دعوة الإلهية مثل البابية والبهية نسأل الله السلامة والعافية. الله عليكم. يقول يكمل السؤال يقول ومن هم البابية أو البهائية؟ كيف؟ من هم البابية أو البهائية؟ مثل القاضي يعني ما في فرق إلا بالشكليات. نعم. نسأل الله العافية. يقول السائل ماذا تنصح من تأثر بالفكر التكفيري؟ من تأثر بالفكر التكفيري؟ هو التكفير يعني من أخطر الأفكار على الشباب اليوم. لماذا؟ لأن التكفير يأتي باسم الدين والعقيدة، ويأتي من خلال بيئة متدينة، ومن خلال الغيرة على الإسلام والمسلمين وعلى العقيدة. فلذلك التكفير قد يتسبب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصاحبه المروق من الدين. فمن رأى أنه قد يتأثر أو يعني تصعب عليه رد دفعات شبهات التكفيريين فليلزم منهج العلماء الكبار وليقرأ كتبهم وبياناتهم لأنهم القدوة الأول. نحن إذا اختلفنا أو اختلف غيرنا من العامة المسلمين في هذا البلد مثلا، ما المرجعية التي نجمع عليها؟ طيب إذا أنت الذي تختار تخشى أنه وجد عندك شيء من هذا ارجع إلى العلماء، إذا ما وجدت عندك قناعة مرجع العلماء فعالج قلبك، فاعرف أن قلبك مدخول، قلبك مدخول مهما كانت قناعتك بأفكار التكفير، مهما كانت الشبهات التي قيلت لك أو سمعتها أو اقتنعت بها، مهما كانت قوية الأدلة فاعرف أن هناك خطأ في استعمال الأدلة استعمال الدلال في معالجة الواقع لا يعرفه إلا العلماء الكبار. والذين حادوا عن العلماء الكبار ابتلوا بإحدى مصيبتين، إما التكفير وإما الانفلات، كلاهما شر. هذا أهم ميزان، والله عز وجل نبهنا إلى ذلك في مثل الظروف التي نعيشها. اقرأوا قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هو الشاب الذي عنده نزعة تكفير يدعي أنه بديل عن العلماء؟ أو شيخه اللي يكبره بسنة أو سنتين هو البديل عن العلماء؟ هذه هلكة، هذا شذوذ. فليعرف أنه على منهج يجب أن يراجع نفسه فيه وليتق الله وليحذر من التمادي في نزعة التكفير لأنه قد يمرق من الدين. الغلو يسبب المروق لأنه ما يأتي التدرج. التكفير إذا وصل إلى حد التكفير الحقيقي وهو مجرد ميول أو نزعة، إذا وصل التكفير الحقيقي فإن صاحبه يمرق من الدين فجأة. لماذا؟ كيف؟ تلاحظونها بسمات المكثرة. أولا يصبح بدل ما كان ودير خلوق يصبح عدواني شرس، بدل ما يكون يعيش المجتمع ويأمر المعروف وينهى المنكر ويناصح ينابذ المجتمع. قل بالبذل ربما يبدأ بأبيه وأمه، ثم من مظاهر ذلك أنه ينطوي مع ناس ينزوي مع ناس، يصبح المجتمع في وادي وهو في وادي آخر، بل غالبا يكثر المجتمع. ثم أيضا ينغلق فهمه، ينغلق فكرا وينغلق في عقله ويصبح أحمق. أنا أسمي حمق مكتسب. مرة قلت الكلمة عند واحد في محاضرة، لحقني واحد من أعضاء الشورى رجل فاضل، قال والله أول مرة أسمع حمق مكتسب. قلت نعم مو بحمق أصلي، هو أصلا أعطاه الله عقل وأعطاه فكر وبعد نظر، فإذا أصيب بالغلو والتكفير أصبح نظره بين رجليه، أصبح أحمق نسأل الله السلامة والعافية. يصبح لا يطيق الرأي، يعني رأي أخيه أو نصيحة أخيه، خلاص رأيه بس مجموعته بس، يصبح ما يعني يتعدى نظره ما بين رجليه، تصرفاته تجاه الأشياء تجاه الأحداث تصرفات تلاحظ فيها يعني العنف، العنف الفكري والمواقف، وربما يصل إلى العنف الفعلي. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الله أقول إذا تأملت أحوال المكثرة حذرت من التكفير، ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه، إلى دين الله عز وجل وإلى ما أرشد الله إليه، فقد أرشدنا إلى الرجوع إلى العلماء. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مسجد يوجد في ساحته الخارجية قبر صحابي؟ الأولى لا، إذا وجد غيره لا. أما إذا كان القبر قدام المصلين أو في يعني ساحة الصلاة التي فيها الصفوف فلا تجوز الصلاة فيه. وإذا صلى الإنسان جاهل فليعيد الصلاة، وإذا صلى مضطر فليعيد الصلاة. إذا كان القبر في ناحية بعيدة من المسجد فالصلاة في المسجد بدعة وتصح إذا وقعت. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نرى بعض طلبة العلم أصبح شغلهم الشاغل تصنيف العلماء، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ هو هذا مرض عارض، من أسبابه يعني كثرة يعني خروجات عن السنة ما بين جماعات وأحزاب وآراء، جعلت بعض الشباب وبعض طلاب العلم وربما بعض المشايخ أيضا ينحو منحى يعني هذا المسلك اللي يكون فيه دائما كلام في الناس وكلام في، وأظن هذا ليس بعلاج وليس من الحكمة. أعد السؤال، أعد السؤال لآخره، آخر السؤال. يقول السائل: إيه؟ فضيلة الشيخ، نرى بعض طلبة العلم أصبح شغلهم شاغل تصنيف العلماء، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ يا أخواني، النصيحة أن نتناصح بيننا في هذا الأمر. الكلام في الناس سواء علماء أو طلاب علم أو ما نسميه دعاة ينبغي أن يكون في حدود المصلحة ودفع المفسدة، وهذا لا يتم بالكلام في الناس في المجالس التي ليس بيدها حل ولا عقد، حتى التحذير بهذه الطريقة، لأن بعض إخواننا جزاهم الله خير يسكون هذا المسألة يقولون من باب التحذير. يا أخوان، حتى التحذير بهذه الطريقة نتيجة عكسية، وقد جربنا، لأن كثير من الناس لا يدرك، فإذا جرحت فلان وهو يرى له أثره وكلمه الطيب وأتباعه ويرى له جهود طيبة في المحاضرات والعمل الخيري يصبح عنده نوع من اللخبطة، فبدل ما يعني يتنبه للخطأ يقع فيه. ثم الأمور توزن بالنتائج. أنا أدعي وأمامكم الساحة إن استعمال هذا الأسلوب نتائجه العكسية أكثر من نتائجه الإيجابية، وأنه يؤدي إلى ردود الأفعال وتعصب الأشخاص، يؤدي إلى وقوع الناس في الفتن واستباحة الأعراض باسم هذا المنهج، استباحة الغيبة والنميمة. ولعلي أذكر لكم قصة أعرفها وكثير ما أذكرها في محاضراتي، لأن القصص يا أخوان أبلغ من مجرد الكلام النظري، واقعة أنا وقفت عليها. قبل كم سنة مريت بعض القرى وإذا فيهم نهضة تبشر بخير في التحفيظ ويعني دروس علمية، نهضة للشباب من الابتدائي إلى الثانوي، وتوهم بادين، اللي لهم سنة واللي لهم سنة ونص واللي لهم أشهر. فيعني حقيقة سررت بذلك وكلكم يسر بذلك. ففي اجتماع مع بعضهم في يعني لقاء عدد جيد حوالي 20 كثروا الأسئلة عن سيد قطب، فقلت يا شباب أنتم الآن تدرسون دراسة منهجية مشغلتكم في المدارس التوسط والثانوي، والشيء الثاني إنكم الآن مشغولين بحفظ القرآن وعندكم اللي يدرسونكم من هالمدرسين حلقة العلم وكتب العقيدة والفقه وغيره، ليش تنشغلون سيد قطب الآن؟ سيد قطب ما هو عندكم ولا عليكم من خطر. ما الناس ما لا زالوا يسألون، عنده مشكلة. قلت طيب ما القصة؟ قالوا والله ما كنا ندري مشكلة أفكار سيد قطب، وكثير منا ما يعرف سيد قطب إطلاقا، لكن جاءنا بعض المغتسلين وقاموا على المنابر في بادية وقرى يتكلمون عن شيء الكفر كأنه الدجال بيخرج بكرة. أنا ما أقول ما أنت سيد كفر أخطاء، ولا أقول يجب أن نشكت عن أخطاء سيد كفر وغيره، لكن الكلام إذا كان في غير محله أدى إلى ضده. يقول لما قالوا كذا رحنا نشتري ونبحث عن كتب سيد قطب ونقرأها، هذا والله واقع، لأن المبالغة في الشيء أصبح وسواس. امتحان الناس أصبح هذا الكلام في شخص معين بغير مكانه وبغير مناسبته نوع من الوسواس والخلل، نتائجه عكسية. الحين كثير من المشايخ طلاب العلم لا يعرفون التفاصيل عن سيد قطب لأنه بعافية. نعم ابتلي به شباب وابتلي به قطاع من دعاة، هذا معلوم، لكن كيف تعالج الأمور؟ هل تعالج الأمور بهذه الطريقة؟ إذن عليه قيسه، وهذا جواب السؤال. نعم. الله عليكم. يقول السائل: يدعي بعض الصوفية أنهم يتقربون إلى الله بأذكار وأوراد يفعلونها في مجالسهم، وهذه الأوراد والأذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريقتهم فيها حيث يذكرون بصوت واحد ومرتفع، متعذرين أنهم يعلمون بعضهم بعضا ويقولون وليس هناك ما يمنع. نرجو توضيح وتوضيح المسألة. وحال هذه شبهات، هذه ذرائع يوحيها الشيطان وأهل الأهواء والبدع لأصحابهم. يعني الأصل إذا كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقتدون بقوله وفعله، أليس كذلك؟ هم الآن اقتدوا بالفعل بالقول ولم يقتدوا بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الأوراد الشرعية بقوله وصاحبها فعله، كيف كان يقول هذه الأوراد؟ بأي طريقة؟ ثم الصحابة والتابعين وسلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة كانوا يقرؤون الأوراد بالطريقة الشرعية ويعلمونها بالطريقة الشرعية التي تعليم في الدروس، مو على شكل حلقة أذكار. فالحقيقة أنا أقول هذه الشبهات ساقطة، وعدم فعل السلف الصالح لها هو أكبر دليل، بل عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها على هذه الطريقة أكبر دليل على سقوطها. فنقول: إن كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعونه فاتبعوه في كل هديه، لا تأخذون جانب وتتركون جوانب، ولا تهدمون الدين وتنشرون البدع بهذه الطرائق. ثم يا أخوان أسألكم بالله، أي أبلغ كون إنسان يدعو ربه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ويورث كما أورد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بينه وبين ربه، ولا أن يكون جماعي؟ أي أبلغ؟ أليس الجماعي يدخله الرياء؟ أليس يدخل التقليد؟ أليس يدخله جمال الأصوات فتدخل الشهوات؟ يعني فيه من المحاذير ما الله به عليه، محاذير يعلمها العقلة، لكن العاقل إذا ابتلي ببدعة ترى يحجب عن الحقيقة. الإنسان إذا ابتلي ببدعة وأصر عليها يحجب عن الحقيقة، يبتلى بمعنى أنه يعني يغفل أو يذهل عن البدهيات. عن البدهيات، شيء بدهي يعرفه جميع العقلاء هو ما يعرفه. الله عز وجل يبتليه بأن لا يعرف الحق في هذه البدعة التي ابتدعها، وهذه عقوبة. صلى الله السلام والعافية. نعم. السؤال الأخير. نعم. نفع الله بينكم يا شيخ. يقول السائل: هل التكفيريون هم امتداد للخوارج؟ نعم، التكفيريون امتداد للخوارج، لأن كلمة خوارج هي وصف وليست اسم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحدا بأنه خوارج، والخوارج لها معنى عام ولها معنى أخص. ومع ذلك فإن الذين يستبيحون الدماء باسم الدين، يستبيحون العنف باسم الدين، الذين يكفرون ويفجرون باسم الدين، هؤلاء فيهم سمات الخوارج، سواء سميناه الخوارج أو لم نسميهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج الأولين في نصوص صحيح ومضى وانطبقت عليهم الأحاديث، وذكر خوارج متأخرين في نصوص أخرى وحددهم بالزمان بآخر الزمان كما في حديث في صحيح البخاري وغيره. سيخرج أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. ففي تقديري عند كثير من المتخصصين في العقيدة إنه من اتصف بصفات الخوارج الشنيعة ولو لم يتصف بجميع صفات الخوارج في العقيدة مثل التكفير بالعموم أو تكفير العلماء بالذات والخروج على من له بيعة مثل البيعة في المملكة العربية السعودية وفي الدول اللي لها بيعة وإن كان برا أو فاجرا، ومثل أيضا استحلال الدماء، استحلال أيضا خاصة الذين تتعلق بهم مصالح البلد مثل رجال الأمن. هذا إذا ما كان من الخوارج فمن هم الخوارج؟ صرف النظر عن التسمية قد نختلف، لو جئت متخصص في العقيدة يقول لكم هم خوارج، أنا أقول هؤلاء أشنع من الخوارج. الخوارج رجال لهم خلقيات معينة رغم أنهم يستحلون الدماء لكنهم رجال، يواجههم بالرجال ويقتل الرجال الرجال، لكن هؤلاء الجبان منهم يعطى حزام ناسف ويقتل أمة جبان. فهذا يعني لم يفعله الخوارج. الخوارج ما استهدفوا العموم، يستهدفون من يناطحهم. هؤلاء يستهدفون المجتمعات، الأسواق، الإسكانات بالجملة، النساء والأطفال، وفيهم صالحون أيضا. فإذا أنا أقول فكروا بدقة، إذا أي واحد خلى بنفسه اللي يطبق أهم صفات الخوارج وأهم صفات المعاصرين، يختلفون في أمور ويجتمعون في أمور، لكن من حيث شناعة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات المعاصرين أشنع من تصرفات الخوارج الأولين. هذا ما يظهر لي وأمامكم التاريخ. نسأل الله السلام والعافية ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.